الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما من فضل إلا من لدنه، وما من نعمة إلا منه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أيها المباركون، هذا برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. في اللقاء الذي مضى كانت الحلقة متعلقة بالإمام أحمد رحمه الله، وذكرنا بعض أصول مذهبه، وانتهينا إلى الأصل الأول الذي يمكن أن يقال في خلاصته ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ ذلك لتعطلت النصوص، وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي. نأتي الآن إلى الأصل الثاني في هذا المساء المبارك. فإذا وجد لبعضهم، أي للصحابة، فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها، لم يعدها إلى غيرها. المعنى، إذا نقلت إليه فتوى أو قول الصحابة ثم استبان للإمام أحمد أن أحدا من الصحابة لم يخالفه في هذه الفتوى، فإنه لا يتجاوز تلك الفتوى إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه. فرق بين أن يقول هذا إجماع وبين أن يقول لا أعلم شيئا يرفعه، أو نحو هذا، كما قال في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد وأهل المدينة على تسري العبد. وهكذا قال أنس بن مالك: لا أعلم أحدا رد شهادة العبد، حكاه عنه الإمام أحمد، إلى غير ذلك من الآراء. والمقصود أنه كما يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعظم أقوال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، بشريطة أنه لا يبلغه أن أحدا من الصحابة خالف هذا الصحابي، بشرط أن لا يبلغه أن أحدا من الصحابة خالف هذا الصحابي. فإن لم يبلغه أن أحدا من الصحابة يعارض ذلكم القول، أخذ بقول الصحابي، لكنه يتأدب ويتقي الله ويتورع في القول، ولا يقول إن هذا إجماع، بل يقول لا أجد شيئا يدفعه، لا أجد شيئا يدفعه، وشتان ما بين لفظ إجماع وما بين قوله لا أجد شيئا يدفعه. الأصل الثالث، إذا اختلف الصحابة أخذ ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة. إذا كان اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإذا لم يتبين لهم موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول. قال إسحاق بن إبراهيم ابن هاني في مسائله: قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف؟ قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. قيل له: أفيجاب عليه؟ قيل: لا. الأصل الرابع، الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف. كان يأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذ لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس. وليس المراد بالحديث الضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن. ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف. وللضعيف عنده مراتب، فإذ لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس. وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقدم الحديث الضعيف على القياس. لكن معلوم أن كلمة الضعيف هنا ليس ذلك الموضوع أو ذلك الذي يرد أو ذلك الذي فيه راوي متهم أو غير ذلك أو منكر، كل ذلك لا يمكن للإمام أحمد أن يقبله، لكن الضعف كما تعلم درجات، والإمام أحمد رجل حديث كما هو رجل فقه، فمفهوم الضعيف عنده ليس كما يتصور بادي الرأي. الخامس، القياس. إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول صحابي ولا قول صحابي ولا أثر مرسل أو ضعيف، عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس، فاستعمله للضرورة. قال: سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة. وهذا مر معنا ونحن نتدارس مذهب الشافعي. فهذه الأصول الخمسة هي أصول فتاويه وعليه مدارها رحمه الله. وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين، وكان شديد الكراهية والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم، ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه، ولا يسوغ العمل بفتوى. قال ابن هاني: سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. فقال أبو عبد الله: يفتي بما لم يسمع. قال: وسألت عمن أفتى بفتيا يعني فيها؟ قال: فإثمها على من أفتاها. قلت: على أي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها؟ قال: يفتي بالبحث لا يدري ما أصلها. وقال أبو داود في مسائله: ما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول: لا أدري. قال: وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه، كان أهون عليه أن يقول: لا أدري. الآن نأتي إلى هذه المسألة. الإمام أحمد يقول أولا، أبو داود يقول: كثيرا ما أسمع الإمام أحمد يقول: لا أدري. الإمام أبو داود يقول: كثيرا ما أسمع الإمام أحمد يقول: لا أدري. والإمام أحمد يقول عن سفيان بن عيينة: إن الأمر هين عليه، فإذا سئل يقول: لا أدري. لكن الإنسان عياذا بالله إذا كانت فيه جرأة على الفتية يرى أن قول لا أدري فيه منقصة، فهنا يغيب جانب الورع، جانب لقي الله، فيقول بأي شيء يجيب به السائل، ثم يحتج يقول: اجتهدت، هذا الذي أعرفه. لا يلام المرء بعد اجتهاده، وهو لم يقرأ في المسألة ولم يبحث وليس أهلا لأن يتكلم فيها، ولأول مرة يسمع هذا السؤال، ولم يقرأ لأحد ولم يسمع حديثا فيها ولم يبحر ولم يبحث، ثم يقول: هذا الذي اجتهدت فيه. هو غير ملزم أن يجيب، لأنه بإمكان السائل أن يسأل غيرك، خاصة في زماننا هذا. لكن أنت حتى تنشئ عالما حقا فذا، أنشئ الورع أول الأمر في قلبه، والإنسان يتأثر بمن يراهم. فالإمام أحمد تأثر بسفيان، يقول: كان سفيان بن عيينة أهون شيء عنده الفتية. لماذا أهون شيء عنده الفتية؟ لأنه إذا لا يعلم يقول: لا أدري. ولذلك أخذها الإمام أحمد عنه. وقال أبو داود: كثيرا ما سمعت الإمام أحمد، يعني لا أحصي كم مرة سمعت الإمام أحمد يسأل فيقول لا أدري. وهذا الذي اعتبره ابن القيم خمسة، هو في الحقيقة أربعة، وهي الكتاب والسنة وقول الصحابي والقياس. هذا تعليق الشيخ عمر الأشقر على كلام ابن القيم في أعلام الموقعين. ثم إن أصول الإمام أحمد لم تقتصر على أربعة ولا على خمسة، كما هو مبين في أصول فقه الحنابلة. فأصول الاستنباط عند الإمام هي الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي والقياس والاستصحاب، هذه زائدة، والمصالح المرسلة وسد الذرائع. كل ذلك موجود في فقه هذا الإمام والحبر الكبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نأتي لمطلب خامس في القضية: تدوين مذهب أحمد ودواوين مذهب الحنابلة. كان الإمام أحمد يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، وما ذلك إلا ليتوفر الالتفات إلى النقل، يعني يريد للناس أن يعودوا للنصوص، ويزرع في القلوب التمسك بالأثر. وقد شغل وقته في جمع السنة والأثر وتفسير كتاب الله تعالى، ولم يؤلف كتابا في الفقه، وكان غاية ما كتبه فيه رسالة في الصلاة كتبها إلى إمام صلى وراءه فأساء في صلاته، وهي رسالة قد طبعت ونشرت وانتشرت في الآفاق. ثم جاء أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال فصرف عنايته إلى جمع علوم أحمد بن حنبل، فطاف في البلاد للاجتماع بأصحاب أحمد، وكتب ما روي عنه بالإسناد، وصنف كتبا في ذلك، منها كتاب الجامع، ويقع في أكثر من 20 مجلدا. وهذا الكتاب هو الأصل لمذهب الإمام أحمد رحمه الله. نتم ما يتعلق بتدوين المذهب وما يتعلق بالإمام نفسه في بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. نستأنف معكم حديثنا عن الإمام الجليل إمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد ذكرنا أن الإمام أحمد لم يرد عنه أنه كتب رسالة في الفقه إلا رسالة في الصلاة، لأنه صلى وراء إمام رأى أنه أساء في صلاته فكتب في ذلك رسالة فقهية في الصلاة. ثم جاء الخلال أحمد بن محمد بن هارون فأخذ يجمع فتاوى الإمام وجمعها في كتاب يقال له الجامع، وهذا الكتاب كما قال العلماء هو الأصل لمذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقد روى بعض مسائل الإمام أحمد أبو داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن. ثم بدأ المذهب يعني يتوسع وتأتي دواوينه، ونأتي إلى أشهر من ألف فيه أبو القاسم عمر بن أبي علي الحسين الخرقي المتوفى سنة 324، كتب كتابا مختصرا سماه مختصر الخرقي، وقد اشتهر هذا الكتاب وشرحه كثير من فقهاء المذهب، وقد زادت شروحه على 300 شرح، وأفضل هذه الشروح وأشهرها شرحان: المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي، وشرح القاضي أبي يعلى محمد بن حسين ابن الفراء. والمغني أكبر حجما من شرح أبي يعلى، ولم يقتصر ابن قدامة في المغني على المسائل التي يريدها الخرقي، بل يذكر المسائل التي ذكرها ويبين غالب الروايات إمام المذهب، بل يذكر أقوال أئمة المذاهب ويذكر أدلتهم ويبين الصحيح من الضعيف كما يذكر أقوال الصحابة والتابعين. والقاضي أبو يعلى متفق في منهجه مع ابن قدامة في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة للمسائل التي يعرضها، لكنه يقتصر في شرحه على المسائل التي مذكورة في المتن نفسه. الموفق رحمه الله يعتبر شيخ المذهب بحق، وقد عرف فقهاء الحنابلة وغيرهم قدره، فمؤلفاته أصبحت العمدة في فقه المذهب الحنبلي، وكما كان رجل علم فإنه رجل تربية، وقد ألف عدة مؤلفات رعى فيها المستوى العلمي لطلبة العلم. وألف الشيخ الموفق 3 كتب غير المغني، هي العمدة والمقنع والكافي. ورعى الموفق في مؤلفاته 4 طبقات، فصنف العمدة للمبتدئين، وقد اقتصر فيه على المعتمد في المذهب، شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم ألف المقنع لمن ارتقى عن درجتهم ولم يصل إلى درجة المتوسطين، فلذلك جعله عاريا عن الدليل والتعليل، وجعله وسطا بين التقصير والتطويل، غير أنه يذكر الروايات عن الإمام أحمد ليجعل لقارئه مجالا إلى كد ذهنه ليتمرن على التصحيح. وصنف الشيخ الموفق الكافي للمتوسطين، وذكر فيه كثيرا من الأدلة لتسمو نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد في المذهب، وترتفع إلى مناقشتها حينما يرى الأدلة، ولم يجعلها قضية مسلمة. ثم ألف المغني لمن ارتقى عن درجة المتوسطين، وهناك يطلع قارئه على الروايات وعلى خلاف الأئمة وعلى كثير من أدلتهم وعلى ما لهم وما عليهم من الأخذ والرد. فمن كان فقيها النفس حينئذ مرن نفسه على الاجتهاد المطلق إن كان أهلا لذلك وتوافرت فيه شروطه. هذا الكلام مجمل قاله ابن بدران ونقله الشيخ عمر الأشقر وقرأته بنصه، حتى تعلم جهود الإمام الموفق موفق الدين رحمه الله في خدمة هذا المذهب المبارك، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من الكتب كذلك في هذا المذهب المبارك كتاب الفروع لأبي عبد الله محمد بن مفلح المتوفى سنة 763 للهجرة، وقد أثنى أهل العلم على هذا الكتاب ومدحه، وهو لا يقتصر فيه على مذهب أحمد، بل يذكر المجمع عليه والمتفق مع الإمام أحمد في المسألة والمتفق مع الإمام أحمد في المسألة والمخالف له فيها من الأئمة 3 وغيرهم. وقال ابن مفلح في مقدمة كتابه: هذا كتاب في الفقه على مذهب أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه، اجتهدت في اختصاره وتحريره ليكون نافعا للطالب، وجردته عن دليله وتعليله غالبا ليسهل حفظه وفهمه على الراغب. وقد شرحه ابن العماد شرحا سماه المقصد المنجح لفروع ابن مفلح، وشرحه محب الدين أحمد بن نصر البغدادي الأصل، ثم شرحه عليه أشبه بالحواشي. لا أريد أن أكثر عليك أيها القارئ، ننتقل الآن إلى ما يتعلق بالإمام أحمد من حيث الورع والتقوى. من أعظم ما يبتلى به الناس الشهرة، وهي أمر قد يقع قدريا لا يطلبه الناس، لكن يروى عن الإمام أحمد أنه كان يقول: طوبى لمن أخمل الله ذكره، طوبى لمن أخمل الله ذكره. لأن معرفة الناس بك والشهرة نوع من الفتنة غير يسير، لكن الله جل وعلا أعلم بسرائر عباده، وأعلم بمن يريدها ممن لا يريدها، وممن من تكون الشهرة له فتنة أو تكون عليه وتكون عليه نقمة، أو من تكون به رحمة وله للناس فضل. والمقصود أن هذا الإمام عرضت عليه الدنيا فأباها، وعرضت عليه الفتن فردها ونفاها كما قالوا في وصفه. ويظهر والعلم عند الله والسرائر أمرها إلى ربنا أن الرجل أي الإمام أحمد رحمه الله ثمة إخلاص عظيم في قلبه، ومراقبة لله في السر والعلانية، وتمسك بالنصوص والآثار، وعدم الخوض فيما لا ينفع. ثم إنه ابتلي رحمه الله بمسألة القول بخلق القرآن، ظهرت في زمنه تقلدها الخلفاء، وفتن فيها فتنة عظيمة وثبت، رغم أن الكثير ممن عاصروه، من كان يغدو معهم ويروح، لم يثبتوا كثباته. والإنسان غالبا إذا رأى أن غيره سقط يهون عليه أن يسقط، وإذا رأى غيره تراجع يهون عليه أن يتراجع. وإنما الإنسان يبتلى حقا إذا كان الناس قد ثبتوا فتخشى أن لا تثبت حتى لا تعير، لكن إذا كان أكثر أهل زمانك، أهل أكثر علمائك، أكثر العلماء الذين أنت منهم قد سقطوا، فإن ذلك يهون الأمر على النفس. لكن الإمام أحمد لم يقبل هذا. كثير ممن حوله إما توقفوا وإما قبلوا ما أمله عليهم الخليفة، وقد يكون لهم عذر عند الله، وليس المقصود محاكمتهم، لكن هذا الإمام الجليل أبى ذلك، أبى أن ينصاع لأقوال أهل البدع والأهواء، وثبت ثباتا عظيما وناله أذى كبير وسجن وجلد في زمن المعتصم وزمن الواثق، وقبل ذلك أيام المأمون لما دعا إلى الفتنة في أول الأمر، ومن الله عليه بعد ذلك أن جاء المتوكل فأفرج عنه وعظم السنة. والمقصود ثباته الذي به بعد ذلك زاده الله رفعة على رفعة، وعظم شأنه عند العامة، ولذلك كانت جنازته شيئا غير مألوف، خرجت بغداد كلها، حتى ذكروا أن النصارى بكوا يوم وفاته. أيا كان هذا النقل صحيحا أو غير صحيح، هذا يقال باب الاستئناس. هو المهم منزلته عند الله، والناس شهود الله عز وجل في أرضه، والأمة إلى اليوم تذكر هذا الإمام بإجلال وتعظيم له في القلوب غير غيره. الناس يتحدثون عن الإمام أحمد لا يتحدثون عن فقهه، لا يتحدثون عن حفظه للحديث، لا يتحدثون عن علمه، لكن تراهم يحبون أحمد لما يرون عليه من لباس التقوى، لما يرون عليه من رداء الخشية. هذا الذي أول ما يتبادر إلى قلب وعقل ولسان المؤمن وهو يتحدث عن هذا الإمام الجليل، وهذا هو الفخر الحق. فطوبى لأحمد إن كان صادقا مع ربه، ونسأل الله أن يكون مع الصادقين. ولو جاز لنا أن نحكم بالغيب لقلنا، لكن ليس ذلك لنا، تولى الله عز وجل من عباده السرائر. والمقصود أننا نقول في ختام دروسنا هذه، في ختام برنامجنا تاريخ الفقه الإسلام، تاريخ الفقه الإسلامي في جزئه الأول، نقول إنه أعظم رداء لأهل العلم الخشية. الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولما قيل للإمام أحمد عن رجل كان في زمانه كان الإمام أحمد يجله، فكأن البعض عاتبه فقالوا: أي شيء يراد من العلم إلا الخشية، وقد كان فلان رأسا في الخشية، والمراد خشية الله وتعظيمه وإجلاله. هذا المقصود من حفظ المتون وقراءة القرآن ورواية الحديث وغير ذلك. الإنسان لا يثني الركب ويبحر في الكتب إلا لينجم عن ذلك تعظيم الله وإجلاله والخوف منه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، واجعلنا الله وإياكم ممن يستفيد من هذه الدروس ومن غيرها، وأن يجعلنا متقين خائفين من ربنا أينما كنا وحيثما نزلنا. ونسأل الله لنا ولكم العاقبة الحميدة، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.